احضني اكتر من كده برتاح قوي في حضنك. انا عمري ما تخيلت نفسي في يوم بعيد عنك. انا عشت عمري كله قبلك بحلم ان الاقيك دلوقتي. لو غبت لثواني بجد اموت منك. كل اللي قبلك وقت عدى وراح على الفاضي. ولقيت معاك كل اللي عشت سنيني بحلم بيه. عايزك في حضني وبين ايديا وجنبي وقصادي. عيشني جوه الحضن ده وموتني فيه. كل اللي قبلك وقت عدى وراح على الفاضي. ولقيت الحضن ده وموتني فيه. احضني اكتر من كده اكتر من محتاج اعوض كل حاجة فاتتني وانت بعيد. محتاج احس ان اللي بينا كل يوم بيزيد. انا مش هسامح نفسي لو سبتك تضيع مني. انا كل يوم جنبك بحس كأن عمري جديد. كل اللي قبلك وقت عدى وراح على الفاضي. ولقيت معاك كل اللي عشت سنيني بحلم بيه. انا عشت عمري كله قبلك بحلم ان الاقيك دلوقتي. لو غبت لثواني بجد اموت منك. كل اللي قبلك وقت عدى وراح على الفاضي. ولقيت معاك كل اللي عشت سنيني بحلم بيه. عايزك تحطني من ايديا وجنبي واقصادي. عيشني جوه الحضن ده وموتني فيه. احضني اكتر من كده.